ننشرها تتحفظ تستر شعرها وسائليها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخيرهم الشر، لأن المحارم بعضهم فيه رزق وفيه خطر، فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبدي إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلا، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم بشقهم وانشرافهم أو كفر بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن يجوز للمحرم ينظر شعرها وساقها مثلا وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلا، هذا يكون أفضل لها وأحوط حذرا من بعض المحارم الذين ليس عندهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهن عن الشر. هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها وعمها، فإن الحجمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط. أيضا يقول: هل يحل البنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها؟ يقول هذا: أما الثياب الرقيقة التي تسمى العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة يعني تبين أدخالها أو تبين عورتها أو ضيقة، هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، لا يجوز. نعم. يعني تلبس ملابس ساترة، والساحة وحدها كذا ما ينبغي أن تفعلها عند المحارم، لأن الساحة تكشف كثير من جسمها. نعم. فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثيابا ساترة وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها. نعم. يقول أيضا: هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟ أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج لا يجوز هذا، لأن ليس محرما لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيء من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لبعض جيرانها أو لأخي زوجها أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، فعليها أن تحتجب حجابا كاملا عن هؤلاء، والوجه أعظم الزينة، فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها و زوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها، فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم ترد عليهم السلام تكلمهم كلام العادي لا حرج في ذلك. لكن لها الخلوة لا يخلو أحد بها. نعم. أيضا يقول: الشاب عليه دين، ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها 10,000 ريال على أن يرجع المبلغ بعد سنة 12,000 ريال، هل هذا ربا وهل عليه إثم؟ هذا ربا، إذا أخذنا البنك من 10,000 قرضا على يرد 12,000 هذا من الربا الصريح لا شك في ذلك. لا، عند جميع أهل العلم هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه فوائد ربوية من نص على أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أي أن يقترض شيئا ليرد أكثر منه، هذا لا يجوز أبدا ولو درهم واحد، لكن إذا أخذ قرضا من دون فائدة ثم رد خيرا منه تبرعا منه ومعروفا منه لا بأس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيارك محسن قضاء. إذا اقترض من زيد 10,000 من دون شرط سائمة معروفا ثم لما رد عليه زاده شيئا هذا لا بأس، معروفا من دون شرط، إن خيار الناس أحسنه قضاء، كان النبي يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض. نعم. لكن لو كان في تواطؤ مثلا، افترط المقرض قال زودني مثلا او هذا التواطؤ لا يحدد شيئا، التواطؤ ما يجوز ولا ما كتب، ما لا في تواطؤ لا يجوز، لا لا لا تجوز الزياده، لا بل يرد مثلا احد سواء، هذا الواجب عليه. سؤاله الرابع والأخير يقول: رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل؟ هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها أو ماذا؟ إذا قال عليه الطلاق لزوجته ما تفعلها الشيء فله حالان، إحداهما يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، إذا لم يكن طلقة تحسب عليه، إن كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة، إذا كان قال عليه الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعلي كذا أو زرت فلان أو ما أشبه ذلك، ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعله، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذه إيقاع طلقة، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها و الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، عليها الطلاق يمكن أجل فلان أو دخلت بيت فلان أو ما أشبه ذلك، يقصد منعها وتخويفها وزجرها، ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها. هذا يكون حق اليمين، يكون حق اليمين في أصح قول العلماء، وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الرز من كل بلد، نصف صاع يقول مقام كيلو ونصف من ذلك، هذه كفارة اليمين في مثل هذا. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد أنقية من الرياض، وسليمان محمد التميمي من الرياض أيضا، ومهدي أبو صالح العايدي من الجمهورية العراقية ومحافظة واسط، وأخيرا رسالة عواد رد الحارث من ميسان بلاد بني الحارث. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.